الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى مبحث النسخ، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. إذن عرف الجويني رحمه الله تعالى النسخ لغة واصطلاحا، فذكر أنه لغة يطلق على معنيين: المعنى الأول هو الرفع والإزالة، والثاني هو النقل. والنقل ليس رفعا، إنما تحدث نسخة أخرى مقابلة، ولهذا نقول نسخة من كذا، أي أنك تبقي الأصل وتنسخ منه شيئا مطابقا للأصل مع بقاء الأصل. وهذا مهم جدا، لأن عندنا النسخ إما أن يكون رفعا بالكلية، ومنه نسخت الشمس الظل. ما معنى نسخت الشمس الظل؟ الشمس إذا جاءت رفعت الظل، فلا يبقى الظل مع الشمس، أحدهما يبقى، إما الشمس وإلا الظل، بخلاف الثاني وهو النقل، تنسخ مع بقاء الأصل. ولهذا النسخ على أنواع: فيه رفع للحكم بالكلية مع لفظه، وأحيانا يرفع الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا يرفع اللفظ ويبقى الحكم، كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. وحده لغة إذن هو الرفع والإزالة والنقل، وكلاهما موجود في القرآن. أما الرفع قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يرفع الله ما يلقي الشيطان. وأما النقل والإزالة فكقوله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الكلام على الملائكة، أي كنا نكتب في الصحف ما كنتم تعملون. ومعلوم أن الكتابة هي نقل لكلام على آلة يكتب عليها من ورق ونحوه. ولهذا يقول الكنتي في نظم الورقات، يقول: والنسخ معناه أخي الإزالة، من نسخت ظل الذحى الغزالة، والغزالة هي الشمس. وقيل: من نسخت ذا الكتاب نقلته، وذاني قد أصاب، أي كلا المعنيين صحيح. ثم عرفه اصطلاحا أو صناعة فقال: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. إذن النسخ عرفه بهذا التعريف الطويل. نشرح هذا التعريف باختصار، ثم نذكر تعريفا أخصر منه بكثير. فقوله: هو الخطاب الدال، الخطاب أي الكتاب والسنة، خطاب الشرع، الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. فعندنا حكم من الكتاب والسنة قد ثبت بنص متقدم، أي زمنيا، فجاء حكم آخر فنسخ، أي رفع ذلك الحكم، ولا يمكن أن يكون رافعا له إلا إذا كان متراخيا عنه. ولهذا من شروط النسخ أن يكون الخطاب الناسخ متأخرا زمنا عن الخطاب المتقدم. ولهذا قال: الدال على رفع الحكم، ورفع الحكم هنا تغييره، كتغيير أمر من إيجاب إلى إباحة، ومن وجوب إلى إباحة، ومن إباحة إلى وجوب، ومن حل إلى تحريم، وهكذا. ومن ذلك كان الخمر في أول الإسلام مباحا، قال جل وعلا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فدل على جوازه. ثم تدرجت النصوص حتى قال جل وعلا: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي فاتركوه تركا قاطعا باتا. و قد يكون بغير ذلك مما سيأتي معنا من الأمثلة. إذن قال بالخطاب الثابت المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا وجود هذا الناسخ لبقي ذلك الحكم المتقدم على صورته الأصلية. قال مع تراخيه عنه، أي مع مضي زمن بعد ذلك الخطاب المتقدم. وهذا التعريف طويل، ومن المعلوم عند العلماء أن التعريف والحدود ينبغي أن تكون مختصرة، ولهذا يقول السيوطي في تدريب الراوي في أوله يقول والحدود تصان عن الإطالة، انتهى. فكلما كان التعريف أخصر كلما كان أحسن. ولهذا يمكن أن يعرف النسخ بأن يقال هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. فإذا قلنا هذا كان هذا معنى النسخ، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول. وهناك تعريف أخرى للنسخ، لكن هذا التعريف حسن ومختصر، وهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، لأن قد يرفع اللفظ ويبقى الحكم كما سيأتي، بدليل من الكتاب أو السنة، وهذا كافي، واضح. فإذا رأيت لم نقل بدليل متأخر، لأن هذا في الحقيقة من شرح التعريف، ولا يشترط أن يكون هذا في التعريف، لأنه لو لم يكن متأخرا ما سمي أصلا نسخا. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، الرسم أي اللفظ، ونسخ الحكم وبقاء الرسم أي اللفظ، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. إذن هنا قسم الجويني رحمه الله تعالى النسخ باعتبار المنسوخ، يعني هذا المنسوخ إما أن يكون قد نسخ حكمه وبقي لفظه، أو نسخ لفظه وبقي حكمه، أو نسخ حكمه ولفظه. ثم ذكر أن هذا النسخ من جهة التدرج قد يكون إلى ما هو أغلظ وقد يكون إلى ما هو أخف، والكل تيسير من عند الله جل وعلا كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذن المنسوخ ما هو؟ هو الحكم الشرعي المتقدم، هذا هو المنسوخ الذي جاء دليل متأخر فنسخه، أي رفع حكمه. طيب، قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي ينسخ اللفظ ويبقى الحكم قائما. مثاله المعلوم عند أهل الأصول هو آية الرجم التي كانت مذكورة في القرآن، ولهذا قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري ومسلم، قال كان فيما أنزل من القرآن، أي آية الرجم، قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها. وهي ما هي آية الرجم؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم واقتلوهم فرجموهم البتة. فهذه كانت آية من القرآن ثم نسخت، لكن ما الذي نسخ في هذه الآية؟ نسخ لفظها، أي أن القرآن الذي بين أيدينا الآن أجمع المسلمون على أن هذه الآية ليست فيه، لكن حكم الرجم بالنسبة للمحصن هذا حكم مجمع عليه أيضا، وإن لم يذكر في القرآن الذي بين أيدينا ذكر في آية نسخت، وثباتها بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما رجم الزاني، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن شهدت فارجموها، واضح. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم هو، ورجم أصحابه ورضي الله عن الجميع. فدل على أن الحكم ثابت واللفظ قد رفع. والحكمة في نسخ الرسم وبقاء الحكم هو ما نبه عليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة الله في هذه الأمة، وفي المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء. ثم مثل قال: كما سارع الخليل إلى ذبح ابنه بمجرد منام رآه وعلم أن هذا المنام من عند الله، أي وحي، ولهذا هو قال لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال له ابنه إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. فسماه أمرا وهو منام. والحكمة في هذا أن المسلمين لا يقولون هذا غير موجود في القرآن لا نعمل به، لا، سلمنا بأنه كان موجودا فعملنا به وصدقنا وآمنا. ليش؟ ليس لأن القرآن مبني على الظن، لا، لأن الصحابة أجمعوا على هذا وقالوه، ولهذا نصدق ما قالوا. لأنك إن لم تصدقهم فيما قالوا لا تصدقهم في سائر القرآن، لأنهم هم الذين نقلوا ذلك القرآن. قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا كثير في القرآن، أي أن اللفظ يبقى يتلى لكن حكمه مرفوع. مثال ذلك في الأمثال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ففي أول القرآن، في أول الإسلام، كان 10 من المسلمين لا يجوز لهم أن يتأخروا إذا كان الكفار 10 أضعاف ما عندهم من العدد. أي لو أن المسلمين 100 والكفار 1000 لا يجوز لهم الفرار، فإذا كانوا أكثر من 1000 يجوز لهم أن يتأخروا. ثم خفف الله جل وعلا فقال: الآن خفف الله عنكم. ففي قوله الآن يدل على تأخر هذا الأمر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أي أن الله جل وعلا يقول إذا كان الكفار ضعف عدد المسلمين يجوز لهم أن يثبتوا، فإذا جاوزوا الضعف لا يجوز للمسلمين أن يفروا. وهذا يدل على عظمة هذا الدين. لا نشترط في مقابلة الكافرين الكفاءة في العدد، ولكن إذا جاوزوا الضعف فهذا عذر للتأخر. ومن ذلك العدة، عدة المرأة كانت متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم صارت يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومن العجائب أن هي الآية الوحيدة التي في ترتيب المصحف عند في البقرة تجد أن الناسخ متأخر، فتجد أن في الصفحة الأولى هذه عند البقرة تجد آية 4 أشهر و10 أيام، في الصفحة التي تليها السنة، مع العلم بأن السنة نسخت بالإجماع وعليه. فهذا كثير في القرآن، ولهذا ما زال لحد الآن آيات تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وغير ذلك من الآيات موجودة. والحكمة في ذلك من وجهين: الوجه الأول أن يبقى ثواب التلاوة، وإن لم نعمل به بقي ثواب التلاوة. والأمر الثاني تذكير الأمة بفضل الله عليها، بأن الله تعالى كان قد فرض عليكم هذا فنقله إلى هذا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الصلوات كانت 50 ثم صارت 5، فأنت تذكر فضل الله عليك في 50 صارت 5، فإذا علمت ذلك لا تستكثر 5، لأنه لو كتب عليك 50 لكنت قادرا على فعلها، لأن الله لا يكلف إلا بأمر مستطاع، لكن ربما يكون فيه بعض مشقة على المسلمين، لكن الله خفف كما في الأمثال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالله جل وعلا يرحم خلقه بهذا النسخ. وبقي نوع ثالث لم يذكره الجويني، وهو نسخ اللفظ والحكم، وهذا مثاله في الرضعات العشر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقول عائشة فهن فيما يقرأ من القرآن أي في بعض النسخ التي لم تصحح، وإلا القرآن الذي جمعه عثمان وهو المصحف الإمام الذي أجمعت عليه الأمة ليس فيه خمس رضعات، إنما خمس رضعات في السنة. فهذا يفيدنا أن اللفظ قد رفع، ليس في القرآن إشارة إلى عشر رضعات ولا إلى خمس، والحكم أيضا قد رفع، لأن في أول الإسلام كانت عشر رضعات تحرم والآن صارت خمس رضعات تحرم، وعليه فإن الحكم قد رفع واللفظ قد رفع. ولهذا يقول الكنتي في نظم الورقات: ويرفع اللفظ وحكمه معا كالرضعات العشر فيما سمع. إذا حفظت هذا البيت علمت هذا النوع مع مثاله. وقال: والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. قوله إلى بدل، هذا الغالب، النسخ غالبا يكون إلى بدل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة: أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها. فالغالب أن النسخ إنما يكون إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل، وقد مثل عليه أهل العلم بأمر، وهو ما جاء في سورة المجادلة. أن في سورة المجادلة أن الله جل وعلا كتب على المسلمين في أول الأمر أنهم إذا أرادوا أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعدين إيش قال؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. يعني أمر شق على بعض المسلمين، يعني ليس الكل يجد ما يتصدق به قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم والتحدث معه. قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهنا رفع الحكم ولم يأتي بديل، أي لم يأتي مكان التصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل مناجاته بديل آخر. وهذا نازع فيه بعض أهل العلم قديما وحديثا، منهم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقال: هذا لم ينسخ بغير بدل، إنما الذي نسخ هو الوجوب وبقي الاستحباب قائما. وهذا عليه مؤاخذات محلها في شروح كتاب الورقات، لكن اعلم أن هناك من نازع في هذا، لكن يقول أن لو أنه لم ينسخ إلى بدل لا إشكال في ذلك، لأن الذي ينسخ والذي يرفع هو الله جل وعلا، وإن نسخ إلى غير بدل فهو تخفيف في حد ذاته، كان الأمر واجبا ثم رفع هذا الوجوب، وهذا أمر لا إشكال فيه وله نظائر في الشريعة. ومن باب اللطائف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة تصدق في الطريق بصدقة. فلما سأله ابن القيم، وهذا ذكره ابن القيم عنه في زاد المعاد، فلما سأله عن ذلك وعن دليل ذلك، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا كنا قد أمرنا في أول الإسلام بأن نقدم بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، فكيف لا أقدم صدقة بين يدي مناجاة الله جل جلاله؟ وهذا من الفقه ومن اللطائف ومن الدقائق، فقه بعض السلف، وهو قد ذكر هذا النووي في التبيان في آداب حملة القرآن. ذكر عن بعض العلماء المتقدمين من السلف أنه كان إذا أراد أن يذهب لطلب العلم عند شيخه تصدق في الطريق بصدقة، ثم يرفع يديه إلى الله جل وعلا ويدعوه ويقول: اللهم إني قد تصدقت إليك بصدقة، وأطلب منك أن تستر عني عيب شيخي إذا طلبت عنه العلم، فإني لا أريد أن ألقى شيخي وفي قلبي عليه شيء، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، أي كان يتصدق بصدقة ثم يدعو الله جل وعلا حتى يستر الله عنه عيب شيخه. ليش؟ لأن الشيخ كالقدوة في قلبك وفي فؤادك وفي احترامك وغير ذلك، فإذا ظهرت عيوبه عندك ربما أضعف هيبته من قلبك، وإذا ضعفت هيبته من قلبك قلت استفادتك من علمه. ولهذا كلما كان شيخك أكمل من جهة صفات العلم والعمل كلما كان ذلك أسعد وأحرى لقلبك، لأنك تقول أنا أستفيد من هذا الرجل الذي هو قدوة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ظواهرنا وبواطننا. قال بعدها، قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالأحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. يعني هنا عبر رحمه الله تعالى عن أنواع النسخ باعتبار الناسخ. يعني نحن الآن قسمنا باعتبار المنسوخ، قبلها قلنا باعتبار المنسوخ أن يرفع الحكم واللفظ وإلى بدل وغيره، هنا باعتبار الناسخ. الناسخ إما أن يكون كتابا أو سنة، والسنة إما أن تكون أحاد ومتواترة، وعليه فأنت انظر القسمة التي تكون، سنة في الأول سنة في الآخر، كتاب في الأول كتاب في الآخر، كتاب والسنة، سنة وكتاب وغير ذلك. والذي يعنينا أن النسخ كتاب بالكتاب ظاهر وأمثلته مرت، نسخ السنة بالسنة ظاهر ولها أمثلة كثيرة، نسخ السنة بالكتاب مثال ذلك أن في أول الصيام كان من نام لا يجوز له أن يأكل بعد نومه إذا نام بعد صلاة العشاء، فشق ذلك على المسلمين سيما بعض الصحابة الذي لم يأكل ثم نام، فما استيقظ لم يستطع الأكل فواصل صومه فبلغ به الجهد ما بلغ، فرحم الله جل وعلا تلك الأمة وخفف عنها ذلك الحكم، فقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا رفع ذلك الحكم الثابت في السنة بحكم ثابت في الكتاب. وباقي الصور هو نسخ السنة بالسنة كما قلت كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فكان ممنوعا ثم جاز. ونسخ المتواتر بالمتواتر، أي تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهذا لا إشكال فيه، لكن الخلاف وين؟ في نسخ السنة المتواترة بالأحاد، وهذا قال بعضهم لا يكاد يوجد له مثال، وضرب له بعضهم أمثلة من ذلك، مثلا واضح وهو أن الصحابة كانوا يصلون إلى بيت المقدس بأمر متواتر، فلما جاءهم الصحابي وأخبرهم وهم في الصلاة انتقلوا إلى القبلة التي هي مكة والكعبة والبيت الحرام، فهنا نسخ نص آحاد أمرا متواترا في السنة كان يعمل به الصحابة. والحاصل أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالأحاد، وغير ذلك من الصور التي لا نطيل في أمثلتها. الحاصل أنه إذا ثبت النص من كتاب أو سنة فإنه يجوز له أن ينسخ ذلك النص الآخر المتقدم من كتاب أو من سنة، والسنة هذه إن كانت أحد أو متواترة فإن ذلك لا يضر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.